بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أمر الله النبي والمقصود به هو أمتي جمع كلهم، لأن الله حطب النبي لأجل شرف حين كبير الأمة ورئيس الأمة. إذا طلقتم النساء، يعني إذا أراد واحد منكم يطلق زوجته قال فطلقوهن لعدتهن، يطلقها هي مستقبلها لعدتها، يعني لا يطلقها وهي حائض، يطلقها في طهر ويجي عاد الحيض باقي، لكنها تستقبل عدتها ثلاث حيض، لكن لا تطول عليها العدة. إذا طلقها وهي حائض فحصيت تريع الحيض ولا ما تنجح، إذا حصيت عدد ثلاث حيض بعدها لا تطول عليها العدة. لا طلقها وهي مستقبلها لعدتها، يعني في ظهر طلقها وهي طاهر، الضرور يجي طاهر لا يجي حائض. إذا طلقها وهي حائض يعني إذا طلق بدعة بيعصي الله، يعني هو آثم إذا خالف أمر الله، ويعني ومشرها يعني يطلقها في طهر، ولا يجي بدوطعها في ذيك الطهر، في طهر من غير جماع لا يجي بجامعها في ذيك الطهر، هذا لا يجي الشيء يطلقها في ريع لما يجي طهر ما يجي بدوطعها فيه ويطلقها في ذيك الطهر. ها لا يجي بجامعها في ذيك الطهر اللي يطلقها فيه. قلت لك إنهم شرط يطلقها في طهر لا يجي معها فيه. لا بالحيض، بالحيض هذي بات يجي واحدة الحيض والتيار. الله يطلقها واحدة لا يطلقها أكثر منها، ما يجي يطلقها ثلاث طلقات في مرة واحدة، حطب ما يجوز لهم حظم. لا قد يمع في أهل الله، لا قد وصلت مع حد راجع يطلقها بأي يتجمع عليها طلاقين شكال حقه لما صدوا يذكر منه راجعها غير معه شبارك. وأحصل عدة يعني أحصل عدتها، أحصلها ثلاث حيض. واتقوا الله ربكم، اتقوا الله لا تخالفوا تعاليمه، أحد يطلق وهي حائض ولا يطلقها في ظهر جامعها فيه ولا يطلقها أكثر من طلقة واحدة، التزموا بتعاليم الله وبإرشاداته. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، حين طلقوهم لا تخرجوهن من البيت، خليها في البيت انفق عليها لما تنجح عدتها ورجع الله يستر عليها، تقعد في بيت زوجها ينفق عليها وما تكمل لكن ذلك معبي. لا يخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، النساء لا أمرهم الله نهاهم منهم يخرجوا من البيوت إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قالوا لا زوجها إياه بتفحش على أهل زوجها وعلى أهل بيتها وتفحش عليهم بالكلام وتشعلهم وتنظرهم به بديئة اللسان، وتلك حدود الله، هذا حدود الله يعني لا يتجاوز واحد الحد، حطنا الله أعلام وحدود لا يتجاوزها يتمسك بها فسكنا. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني قد عصى الله وظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال الله للنبي وللناس قال يعني من تدارين لعل الله يحدث أمر، حين أمر زوجها أنها تقعد في بيت زوجها لا تخرج وقال زوجها لا أخرجها، لعل الله يحدث أمر يعني لعل الله يلقي في قلوبهم محبهم ووده لبعضهم الثاني وردها وراجعها حينها قاعدة في البيت. فإذا بلغنا أجلهن حين قبات ودي عدتها فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، إذا قبات انتهى عدتها إما أمسكها بمعروف يعني يراجعها إلى عن رغبت فيها وبيحسن إليها وبيحسن معاشرتها، أمسكها بمعروف إذا هو قال إنها بيقوم بحقوق الزوجية، أو فارقوهن بمعروف ولا خليها تنتهي عدتها والله يستر عليها، فارقها بمعروف لا يشغلها ولا يهديها ولا يراجعها لجل يطول عليها العدة ويشغلها، يخليها تصير. وأشهدوا ذوي عدل منكم، اشهدوا على المراجعة واشهدوا على الطلاق، اثنين لهم عدول. واقيم الشهادة لله يعني ضروري الشهادة لجنة حين يراجعها وما معشهود وجعلها انها قد راجعها ولا جاوب الشهود وتزوجها وصح ان عادها مرته ضروري يجيب الشهادة على المراجعة واجبة ولا في حال الواجبة مالها. ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال ذي بيمتثل أوامر الله له هو ذي بيؤمن بالله واليوم الآخر. لما قال أخذ ما بيؤمن بالله واليوم الآخر ما بيمتثل أوامر الله ولا بيطيع الله رسوله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أذي بيتقي الله ويمتثل أوامره الله بيجعل له مخرج في حياة الدنيا، مخرج من المضايق ومن الشدائد ومن المصائب ومن الفتن، بيجعل له مخارج ويسلمها الله من المشاكل، ويرزقهم من حيث لا يحتسب، وبيسهل له رزقه من حيث ما هو مقدر. ده بيحافظ على تقوى الله ويمتثل أوامر الله، بيصلح الله له دنيا أمر الدنيا. التقوى يعني تقوى الله وطاعته وامتثال أمره هي سبب في صلاح الدنيا، صلاح دنياه وسلامته من الفتن، وسبب من أسباب الرزق، يسهل له رزقه بسبب التقوى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الذي يعتمد على الله ويكل أموره إليه فالله كافي، الله حسبه يكفيه، والله يكفي حاجته. إن الله بالغ أمره، يعني الله بالغ أمره، وعد الله إنه إذا وعد فالله بالغ أمره بينفذ وعده، سواء في رزق ولا في نصر ولا في حفظ، الله ما هو مخلف وعده. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما بلان كل شيء بيجوه على حتى مواد محددة ومواعيد ارتبطها علم الله وحكمته، كل شيء له قدر لا يستعجله. ولا يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قال المرأة إذا كبرت ويأسف انقطع عنها الحيض ويأسف من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، ولما يفدعتها بتحيض عدتها ثلاثة حيض. ولا إيه لم يحضن وذي ما قد حاضن لصغرهم عدتهم هم ثلاثة أشهر. ما المنقطعة معها حكم ثاني. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أذي معها حمل في بطنها إذا طلقها زوجها فهي كما وضعت حملها أنقضت عدتها، لو ما قال هلا يوم يوم بلا ساعة طلقها ورجعت أنقضت عدتها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. خلاص انقضت العدة، جاز طلاق الحامل. طلاق الحامل سهل، ما هو يطلقها واحد ما وده، ما مشرطه يريع على ما حينها قدرنا أنها طاهر. ها؟ ما بلا ما نجوبه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الذي حافظ على تقوى الله ويطيع الله ويحريص على أنه لا يعصي الله، الله بيسهل له أموره ويسهلها له في أمر معيشته وأمر دنيا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، هذه التعاليم الله أنزلها إلينا نعمل بها. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، الذي بيتق الله بيغفر له ذنوبه ويعظم له أجرا ويجعل له أجر عظيم وثواب كبير في الآخرة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذولها المطلقات والزوجات يسكنها واحد من حيث بيسكن، يعني من ما أعطاها الله، ما لا يكلف الله إنها بلا سكن مدري كيف على كيف. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا يضارها رجل إنها تسير، رجل يضيق عليها تمشي من السكن. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ينفق على زوجته نفقة العدة لما تضع حملها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إذا يخلص ابنها وأرضعته يسلمها أجرة الرضع. وأتمروا بينكم بمعروف، يعني هي لا تعاشر عليه كثير وهو لا يتعاشر عليها ما يهبها إلا قليل، بل معروف في الوسط. وإن تعاشرتم فسترضعوا له أخرى، إذا تعاشرت الأم ما تشتي لها أجرها من كم على كم، الله باجي لها باجي الله مرضعة ثانية ترضعه. لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد يدي مما أعطاه الله من على قدر ما معه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، ومن جاءه الله مضيق عليه رزقه ما معه لا ينفق مما أتاه الله بس يواشي من نفقته والله قليل. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يكلف الله عز وجل على قدر ما معه، ما يزمه يتكفض مما معه بس. كان يحلق له نفقة العدة ونفقة والبضاع ولا في ما أولى به إذا ما جاء له الأجرة. لا إذا هي مطلقة، ما إذا هي عدة لا قد بيشده سيجعل الله بعد عسر يسرا، إذا وعد من الله الذي رزقه مضيق قال إن الله بيجعل بعد العسر يسرا، تصبر الزوجة المطلقة وتصبر والزوجة هذه ما هي مطلقة يصبروا لما الله قد وعد إنه بيجعل بعد العسر يسرا، يصبروا وباقي خير. وكأي من قرية عتت على أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الله كم به من كم من قرية، كم من أهل قرية من الأمم الماضية عتت على أمر ربها، يعني نفرت من أمر الله وكذبت برسل الله بآياته وبكتبه ورسله، فحاسبناها حسابا شديدا، حاسبها الله حساب شديد وعذبها في الدنيا وأهلكهم ودمرهم حين كذبوا برسله وأنبيائه أهل القرى الماضين، فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها، يعني ذاقت عاقبة كفرها وتكذيبها، وكان عاقبة أمرها خسرا، جاء عاقبة أمرها الهلاك والدمار. أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهم عذاب الآخرة بعد العذاب، يعني بعد عذاب الدنيا. فاتقوا الله يا أهل الألباب، احذروا الله يا أهل العقول، احذروا الله وعذابه، لا تكفروا من ذلك الذي كفروا ودمرهم الله وأهلكهم. فاتقوا الله يا أهل الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، أنزل الله إليكم ذكر رسولا، الرسول أرسل الله بهم رسول والقرآن، يتلو عليكم آيات الله مبينات، آيات وآيات الله واضحات، ليخرج الذين آمنوا من وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، لكي يخرجهم الله من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الهدى ونور الإسلام، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، الذي يؤمن بالله ويعمل الأعمال الصالحة فالله بيدخله في جنته. الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق السبع السماوات لمن رها ومن الأرض مثلهن، وخلق سبع أراض، يتنزل الأمر بينهن، يتنزل القرآن ما بين السماء والأرض، يتنزل من السماء إلى الأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، قال لقد تعرفوا ربكم بفدروا أنه على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله بينزل الأمر من السماء إلى الأرض، يعني الوحي على رسله، لجل يعلم الناس أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لجل يعلم الناس عظمة الله وجلاله، وأن على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما، ولا تخفى عليه خافية، ويعبدوه ويتقوه. سبع الأرض قد تكون القارة راسي سبع الأرض هي